الذين صاروا فتنة على المسلمين بسبب أنهم يتكلمون بالدين وباسم الدين ويتكلمون في النصوص الشرعية بغير برهان، ولا يرجعون إلى فهم الصحابة والتابعين، بل إنهم هم المفتون لأنفسهم، وهم الذين يقررون هذا المبدأ الخطير، وهو مبدأ التكفير بالكبائر والمعاصي. وعقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يكفر مسلم بذنب ما لم يستحله، والأولى أن يقال بكل ذنب، لأن بعض الذنوب مكفرة حتى ولو لم يستحلها، مثل نواقض الإسلام كالاستهزاء بالدين والإعراض عنه بالكلية حيث لا يتعلمه ولا يعلمه، والسحر وسب الله ورسوله وسب الدين واعتقاد كفر الصحابة ونحو ذلك من ما لو انفرد أحد بالوقوع فيه ممن ينتسب إلى الإسلام فإنه يعتبر غير مسلم. لكن المقصود هنا أن المصنف رحمه الله تعالى يبين حال أولئك الخوارج، لأنه كان معاصرا لهم في القرن الثالث الهجري، وكانوا يظهرون على المسلمين وسموا بالخوارج لخروجهم على أئمة المسلمين واستحلالهم الدماء والأموال واعتقادهم أن كل من خالفهم كافر خارج من ملة الإسلام، ولهم تاريخ قديم، فقد ظهرت بذرتهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، فأعطى المؤلفة قلوبهم ممن هم حديث عهد بالإسلام ترغيبا لهم في الثبات على الدين، وأعطى بعض شيوخ القبائل أو كبار القبائل، لأن الله يهدي بهم من وراء، لعل الله أن يهدي بهم من وراءهم من أقوامهم، وترك المؤمنين القدامى من المهاجرين والأنصار إلى إيمانهم وإلى دينهم. وقد وجد الأنصار في البداية يعني شيئا من التأثر في نفوسهم، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نعم يا رسول الله، ثم ذكرهم بأن هذه لعاعة من لعاعات الدنيا، وأن الله وأنني قد أعطيت من أعطيت ترغيبا لهم في الثبات، وأما أنتم فيكفي أنكم ترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم وإلى دياركم، يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم طمأنهم وقال الأنصار شعار والناس دثار، والشعار هو اللباس الملاصق للبدن، والدثار هو اللحاف الذي فوق ذلك. فقال والله ورسوله أمن، ثم رضوا بذلك واطمأنوا واكتفوا بأن يرجع برسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا هذه الدنيا وحطامها الزائل. فقام رجل يقال له ذو الخويصرة قائلا: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، وإنها قسمة ما أريد بها وجه الله سبحانه وتعالى. فقال: ويحك، ومن يعدل إلا ما عدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباح مساء. فلما ولى أو هم أحد بعض الصحابة أن يقتله قال: دعوه، فإنه يخرج من ضئضئه قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه، أي إلى مكانه الذي انطلق منه. وذكر بعض أوصافهم في أحاديث أخرى، منها أنهم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، سيماهم التحليق، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، كلما ظهر فيهم منهم قرن قطع حتى يظهر في عراضهم الدجال. ثم تركه لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، وقد وجد هذا الدعي مقتولا في معركة النهروان التي جرت بين علي رضي الله عنه وبين من بقي من الخوارج على ملتهم ولم يرجعوا إلى دين الله الحق. وهم يختلفون، منهم المكثر ومنهم المقل، والمهم أنهم يجتمعون على تكفير كل من ارتكب كبيرة من الكبائر أو من يخالفهم، وما زالوا ممتدين إلى يومنا هذا، بل إن خوارج عصرنا أخطر، لأن الخوارج القدامى لا يخفون أمورهم، بل هم موجودون في الميدان على ضلالهم، فإنهم واضحون يقاتلون ويقتلون وبارزون. فلذلك كلما ظهر منهم قرن قطع كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. لكن خوارج هذا العصر اتخذوا تقية الرافضة دينا لهم، وهو أنهم يتلونون بحسب ما يحيط بهم من الأحوال، فالغاية عندهم تبرر الوسيلة. وقد صرح بهذا أحد دعاتهم في شريط له بأننا قد نضطر في دعوتنا إلى، هو أحدهم من القاعدة، قال: نحن قد نضطر في دعوتنا إلى تطبيق نظرية من؟ ميكافيلي، وهي أن الغاية تبرر الوسيلة، وهي قاعدة كفرية. ولذلك ظهروا بأشكال في هذا العصر وألوان، ولهم تصرفات لم يقع فيها حتى الخوارج القدامى على ما عندهم من ضلال، وهم يتخفون، قد يتخفون في زي نساء وفي زي متنكرين، قد لا يظهرون ما عندهم، كما قال أحد زعمائهم إنه يجب أن يكتفى في بعض الفترات بالمفاصلة الإيش؟ الشعورية، وهو تكفير الناس في الباطن وعدم إعلان ذلك في الظاهر، وهذا لم تقل به الخوارج القدامى، لأنهم كما قلت لكم معلنون، ليس عندهم خفاء. وأما هؤلاء فإنهم يسلكون مسلك اليهود ومسلك الرافضة ومسلك الضالين من أي مكان، فعندهم الغاية تبرر الوسيلة، ولذلك يفعلون من الفضائع ما لم يفعله الخوارج القدامى، وقد امتدوا. ولعلكم تراجعون رسالة جديدة جميلة في هذا الباب، وهي توزع الآن وموجودة في المكتبات، وهو العلاقة بين الخوارج القدامى وخارج هذا العصر للشيخ إبراهيم المحيميد وفقه الله، فارجعوا إليها. قد استقصى كل ما يتعلق بوضع هؤلاء الخوارج، واحذروهم، فإنهم شر الخلق والخليقة، وشر قتلى تحت أديم السماء، شر قتلى قتلاهم، وخير قتيل من قتلوه، خير قتيل من قتلوه. قال ذات يوم الصحابي الجليل عبد الله بن أبي أوفى لرجل يقال له أبو جهمان: ماذا فعل أبوك؟ قال: قتلته الأزارقة. والأزارقة فرقة من فرق الخوارج في عهد الملك ابن مروان رحمه الله، وكان قد علقت 70 رأسا من رؤوسهم على أسوار دمشق من رؤوس الخوارج. فنظر إليهم عبد الله الصحابي عبد الله بن أبي أوفى فقال: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. ثم قال: كلاب النار، كلاب النار، كلاب النار. فقال له بعض الحاضرين: يا صاحب رسول الله، الله، أسمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولو كنت سمعته 1 أو 2 أو 3 إلى أن قال 7 لما تحدثت به. فهؤلاء هم الذين أشار إليهم المصنف هنا، وقال: نحن لا نكفر كما تكفر من الخوارج، ولا يكفي تسميتهم بالإرهابيين، فإن ذلك قليل في حقهم، لأنه قد يكون إرهابي لكن غير مستحل، إنما غلبه هواه وغلبته شهوته مع اعترافه بأنه مذنب، هذا ليس بكافر. لكن أحق تسمية لهؤلاء الذين يذبحون المسلمين ويستحلون الدماء والأموال بل والأعراض، لأنهم يستبرئون النساء بثلاثة أيام ثم يستبيحون فروجهن دون أن يكون لهم مستند لا من كتاب ولا من سنة. وقد نصبوا بعض الغلمان مفتين في الأموال والأعراض والأنفس والعياذ بالله، فهذا من ما يدل على خطورتهم وعدم وعيهم، وإن تشدقوا بالدين فالدين منهم براء، ولا قيمة لهذا التشدق ولا لهذا تلك الدعاوى، والدعاوى إن لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. هذه نبذة تاريخية عن منهج الخوارج الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى. ثم أطلق كلمة في أن من ترك المباني الخمسة وهي الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج فهو كافر، ثم فصل بعد ذلك وكأنه فرق بين الشهادتين والصلاة وغيرهما. وخلاصة القول في هذه المسألة عن الموقف من تارك الأركان الخمسة، هناك قول شاذ يقول إن من ترك أي ركن من هذه الأركان الخمسة كفر أيا كان، لا يفرقون بين الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، لا يفرقون، ولا يفرقون بين جاحد وبين غير جاحد، وبين مستحل وبين غير المستحل. وهو قول شاذ، يعني لا ما نعلم من قال به من أهل العلم المعتبرين ممن يعتد بقولهم. وقد أجمع العلماء وعلى أن من ترك واحدا منهما جحدا لوجوبها فهو كافر ولا شك. من ترك شيئا من هذه المباني العظام جاحدا لوجوبها، كأن يقول الصوم ليس بواجب والزكاة ليست بواجبة والحج ليس بواجب، فهذا باطل. والشيخ فرق بين الشهادتين والصلاة والصوم لأن وقتها محدد ولا تؤخر عن وقتها المعين، وكأنه يرى أن الأمر في الزكاة والحج فيه شيء من السعة، وكأنه يرى أنها ليست على الفور. والصحيح أن الحج على الفور لمن توافر فيه الشروط، كذلك الزكاة إذا حان وجوبها فإنه يجب أداؤها فورا دون تأخير. لكن العلماء فرقوا بين هذه الأشياء كما قلنا، بين هذه المباني. فبالنسبة لمن تركها مستحلا أو جاحدا فلا شك في كفره في أيا كان هذا الركن الذي تركه، وإن كان غير جاحد ففيه تفصيل. فقد أجمعوا على أن من ترك الشهادتين كفر لأنهما مدخل الدين الإسلامي كله، فلا إسلام إلا بالنطق بالشهادتين مع فهم معناهما والعمل بمقتضاهما، كما قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، قوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، والحق هنا هو التوحيد وهما الشهادتان. فأما الصلاة فيها قولان لأهل، فأما ترك الصلاة فبعد الإجماع على كفر من تركها جحدا، فقد اختلفوا في من تركها تهاونا. فالأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة، وهي رواية عن أحمد رحمهم الله، جميعا أن تاركها تهاونا ليس بكافر، وإنما يقتل حدا، يستتاب 3 أيام، فإن أجاب وإلا فإنه يقتل ماذا؟ حدا أم كفرا؟ حدا بهذا على هذا القول. وهذا قول مرجوح لأمور. أولا قول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ويقول تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقد نقل عبد الله بن شقيق تابعي الجليل الإجماع، أي إجماع أهل علماء أهل السنة، أجمع الصحابة، نقل ما يشبه الإجماع على أن تارك الصلاة كافر، فقال رحمه الله: كانوا لا يرون شيئا تركه كفرا سوى الصلاة. وهذا هو القول الراجح فيما يظهر لي، أن تارك الصلاة كافر بنص الأحاديث الآيات والأحاديث التي استمعنا إليها، سواء التارك طول الوقت أو الذي يترك بعضه ويصلي البعض الآخر، فإن هذا أيضا حكم من يترك الكل. وهذا هو القول الأولى والذي يعني فصاحبها تاركها لا يصح عقده ولا يرث ولا يورث، وماله فيء في أرجح أقوال أهل العلم، يعود إلى بيت مال المسلمين. وأما البقية من الزكاة والصوم والحج فكما تقدم، إن تركها جحودا فهذا كافر، وإن تركها تهاونا فالصحيح أنه يعتبر قد ارتكب كبيرة من الكبائر، ارتكب معاصي عظيمة. فإن قال قائل: كيف فرقنا بين الصلاة وبين الزكاة والأدلة واحدة، كما في قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. والجواب عن ذلك أن الصلاة بقيت على ظاهر الآية، وأما الزكاة فقد جاء حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن تارك الزكاة، قال: أخبر أنه يؤتى الذي لا يؤدي زكاته، فإن كانت غنما فإنها تطأه بأظلافها أو بقرا في قاع قرقر في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى مصيره إلى الجنة أو إلى النار. وكذلك: ما من صاحب ذهب لا يؤدي وفضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار يكوى بها جبهه يكوى بها جنبه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى مصيره إلى الجنة أو إلى النار. إن كانت إبلا فكذلك. إذن هذا هو الذي جعل أهل العلم يفرقون بين الصلاة والزكاة في هذا الباب. نعم. وبهذا نكون قد ختمنا هذه الرسالة المباركة القصيرة في لفظها العظيمة في معناها، وهي أصول السنة للإمام الحميدي شيخ الإمام البخاري رحم الله الجميع، وكان ذلك في يوم الجمعة في المسجد النبوي 26 من شهر رجب 36,400 للهجرة النبوية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كانت عنده أسئلة يسلمها للشيخ أحمد. نعم. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. يقول وفقه الله، يذكر بأنكم سلمكم ربي بعض المرات تذكرون بأن الرافضة أخطر على الإسلام، واليوم تذكرون بأن الخوارج أخطر الفرق على الإسلام. نعم. يعني وجه الخطورة في مثل هذه الفرق، مثل هذه الفرق، أن ما يفعلونه يفعلونه تدينا على أنه دين يتقربون به إلى الله. والخوارج، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر بخطورتهم وأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وأنهم شر الخلق والخليقة، وأن لمن قتلهم أجرا. فخطورة الأمر أنهم يتدينون بهذا المعتقد فيتبعهم الناس في ذلك على أنه دين يقرب إلى الله، بينما اليهود والنصارى أمرهم واضح، لا يجهل أحد ماذا كفرهم، ولا يجهل أحد مروقهم من الدين، وأنهم على غير ملة أصلا، لكن هؤلاء يدعون الإسلام وهو منهم براء. ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: من ابتدع بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير من البدع وأهلها، وقال: كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهذا وجه الخطورة. لا أعني أن أقول إنهم أكفر من اليهود والنصارى، لكن أقصد أن خطورتهم بما أنهم يتكلمون باسم الدين وهم ينخرون في عظام الأمة، هذا هو مكمن الخطر وكوني أقول إنهم أشد خطرا من اليهود والنصارى. لو جاء نصراني أو يهودي ودع الناس إلى دينه، المسلمين الخلص لا أصلا لا يستجيبون له ولا يعبؤون به، لكن شخص يقول قال الله وقال رسوله لكنه يحرف الكلمة عن مواضعه، هنا مكمن الإيش؟ الخطر. نعم تفضل. علاقة بالرافضة أحسن الله إليكم. العلاقة يعني الخوارج بالرافضة أن كل منهم يستبيح المحرمات، والكل منهم عنده الغاية تبرر الوسيلة لا سيما في هذا الوقت، وكلهم ينكرون أو كلهم يكفرون الصحابة، يعني الطرفان يكفرون الصحابة على أن الرافضة أكثر تكفيرا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وخوارج هذا العصر يستبيحون الكذب الذي كان يعتبر كفرا عند الخوارج الإيش؟ القدامى. نعم. يقول السائل الكريم، طبعا تقدم بعض الأسئلة تسأل عن ما يعرف بالإخوان المسلمين، تقدم بتاريخ درس فيهم فصل بتاريخ 3/6/35 للهجرة، إخوان وخطر على الإسلام والمسلمين مسجلون. هنا مسألة، وهي أن نعلم أن الإسلام جماعة واحدة لا جماعات، ومنهج واحد لا مناهج، وفرقة واحدة لا فرق، وحزب واحد لا أحزاب. قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فلا يجيز الإسلام تعدد الجماعات بحال من الأحوال، لا جماعة كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، الإسلام جماعة واحدة فقط، ولا يعترف الإسلام بتعدد الجماعات بحال من الأحوال. فعلينا أن نحذر من هذا التفرق. يقول الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، ويقول صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، يعني إذا تعددت الفرق. فعلينا أن نعي هذا الأمر، ولا نلتفت إلى من يفتي بجواز تعدد الجماعات في الإسلام، فإن هذه فتاوى ضالة ولا تمت إلى الدين بصلة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول سفر المرأة للعمل، يقول في النظام أنها لا تسافر وهي حامل، يقول فاضطرت إلى إسقاط جنينها حتى تسافر للعمل، الآن ماذا عليها؟ عليها أن تتوب إلى الله عز وجل، لأنها قد ارتكبت إثما عظيما، فالغاية لا تبرر الوسيلة، فلا يجوز لها أن تسقط هذا الجنين بسبب العمل الذي يشترط عليها ألا تكون حاملة، بل عليها أن تتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة ولا تعود لمثل ذلك، توبة نصوحة بالندم على ما فات والإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة. نعم. يقول هذا السائل على إن شاء الله على ظاهره، يقول من هم المهاجرون والأنصار وهل هم قبيلة واحدة؟ المهاجرون هم الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وأكثرهم من قريش، وكذلك من جاء من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام عندما كانت المدينة وحدها هي دار الإسلام. والأمر بالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام أمر واجب أمر الله تبارك وتعالى به، وحذر من البقاء في دار الكفر إذا وجدت إلى ذلك إلى الهجرة ماذا سبيلا. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها أولئك لهم عذاب جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فمتى وجدت الطريق مهيئا بالهجرة من بلاد الكفر التي تقيم فيها يا عبد الله فعليك أن تسارع إلى ذلك دون تأخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فعلى المسلمين أن يهاجروا إلى بلاد الإسلام إذا كانوا يعيشون في بلاد الكفر ما وجدوا إلى ذلك سبيلا. أما من عجز فإنه معذور لقول الله عز وجل: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فهؤلاء هم المهاجرون الذين يهاجرون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. وأما الأنصار فهذا لقب خاص بأولئك القوم الذين أسلموا لله في المدينة وهاجر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قال عنهم: الناس دثار والأنصار شعار، يعني هم أقرب الناس إليه صلوات الله وسلامه عليه. وهم في الأصل الأوس والخزرج، ومن أسلم معهم من اليهود الذين كانوا يقيمون في المدينة فكلهم يسمون بماذا؟ بالأنصار، يعني أنصار رسول الله، يعني أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى هو الذي سماهم، قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى في وصف هؤلاء للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. من هؤلاء؟ المهاجرون. ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هؤلاء من؟ هم الأنصار. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية المنافقين بغض الأنصار، وآية المنافقين بغض الأنصار. فعلينا أن نحبهم كما أحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين ضحوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وتركوا كل ما وراءهم ووهبوا بعض أموالهم لإخوانهم المهاجرين، حتى إن منهم من تنازل عن بعض زوجاته لبعض إخوانه المهاجرين. نعم. أحسن الله إليكم، سؤال طويل ومفصل، وكاتبه كأنه العلم عند الله منظر. على العموم يسأل عن ما يعرف أخيرا بالدولة الإسلامية، وتقدم الكلام عنها مفصلا ولله الحمد في درس مات بتاريخ 11-2 سنة 36 و400 ألف الهجرة، 11-2 36 و400 ألف الهجرة. والشرطة موجودة، يعني السيدي موجود في قسم التدريس في المسجد النبوي، فمن أراده فليأخذ هذا، وأعد لهم التاريخ: 11-2 سنة 36 و400 ألف الهجرة، نفس السنة أيضا عن إعادتي. فإن الله إليكم، يقول يسأل عن حكم الإسلام في جماعة التبليغ، يقول: وهل تدخل في حديث النبي صاد تفترق أمتي على 3؟ الحديث تقدم قبل قليل، وتقدم تفصيل في هذا الباب، في أن الإسلام لا يحتمل وجود جماعات، بل إن الإسلام جماعة واحدة، فلا يجوز بحال من الأحوال أن تتعدد الجماعات في الإسلام. وهو من أسباب التفرق، والله تبارك وتعالى يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ويقول تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فلا يجوز بحال من الأحوال تعدد هذه الجماعات مهما كانت مسمياتها، ومهما كانت مبرراتها، ومهما كانت دعونا إليها، لأن هذا يعارض مبدأ من مبادئ الإسلام، وهو أن الإسلام جماعة واحدة لا يجوز أن تتعدد. وهذا من أخطر الأمور التي فرقت كلمة المسلمين، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وما تسليط الأعداء على المسلمين في هذه الأيام إلا بسبب تفرق الكلمة وتعدد الجماعات، وكل حزب بما لديهم فرحون. وهذا أدى إلى شرخ عظيم بين المسلمين، وإلى تسلط أعداء الدين. ولا يمكن أن يجتمع شمل الأمة إلا إذا تركوا هذا التفرق وتركوا هذه الجماعات، واجتمعوا على كلمة سواء، على تحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فيعني يقبلون على ذلك ويجتمعون عليه، يوالون عليه ويعادون عليه على توحيد الله سبحانه وتعالى. والجماعة المشار إليها بغض النظر عن تسمياتها جماعة لها فيما يبدو للناس جهود كبيرة في الدعوة، ولكن هذا على غير بصيرة. والله تبارك وتعالى يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويمكن أن نجمل ما يعني عليها في النقاط الآتية. الأمر الأول أنهم لا يدعون إلى توحيد الله، بل يدعون إلى بعض العبادات وإلى الأخلاق وإلى بعض الآداب دون أن يكترثوا بالدعوة إلى التوحيد، ولا يهتمون به لأنه بزعمهم يفرق الأمة. حقا أنهم يفرقهم إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. وأية دعوة لا تنطلق من هذا الأساس فإنها دعوة خاسرة، مهما سميت أو زركشت أو أضفيت عليها بعض الهالات وبعض المسميات، لأن التوحيد هو الأساس. فإذا لم يصح التوحيد لا تصح العبادة، لا تصح الصلاة ممن يطوف بالقبور ويعبد القبور ويستغيث بأهلها ويدعوهم من دون الله ويطلب منهم المدد والولد أبدا بحال من الأحوال. وتلك الجماعات لا تنهى عن الشرك ولا تدعو إلى التوحيد أبدا، لأن مفهوم التوحيد عندهم هو توحيد الربوبية فقط، ولم يتطرقوا لتوحيد العبادة ولا إلى توحيد الأسماء والصفات، بل التوحيد هو عندهم أن تؤمن بأن الله خالق رازق مخترع صانع، هذا هو الذي يعتقدونه، وهذا جزء من التوحيد، ولكن لا قيمة للإيمان به إذا لم يدعى إلى ماذا؟ إلى توحيد العبادة الذي هو لازم توحيد الربوبية. ولذلك نجد جميع دعوات الرسل تنطلق من التوحيد، كلهم يدعون إلى التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت كل ما عبد من دون الله بالنظر إلى عابده، وإلا فقد يكون هذا المعبود غير راض بتلك العبادة. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الطاغوت كل ما عبد أو كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني، يبايعون على أربع طرق خطيرة مليئة بالشرك، هي الجشتية والنقشبندية والقادرية والسهروردية. ذلك أن المؤسس الأول إلياس عندما رأى الناس في تلك القارة الهندية متعددة طرقهم ومتشعبة، قال: لا، نحن نجمعها لكم في بوتقة واحدة، فيبايعون على هذه الطريقة الرباعية أو على هذه الطرق الرباعية، والبيعة هذه خاسرة لا تجوز في الإسلام. والأمر الثالث أنهم لا يفرقون بين حديث موضوع وضعيف وسقيم وصحيح، بل كل ما يجدونه في الكتب يعتبرونه حديثا، يعتبرونه حديثا. فلا يهتمون بعلوم الحديث التي يميز بها بين صحيحه من سقيمه، وهي ميسورة ومحفوظة لله الحمد، ولا شك أن ذلك كله تحقيق لقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والأمر كم؟ الرابع. أنهم يعتمدون على القصص فقط ويفرطون فيها ولا يهتمون بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. والقصص ضياع، حتى كان السلف العلماء كانوا يطالبون بتأديب من؟ القصاص الذين لا يعرفون إلا القصص لتقرير دينهم لجهلهم بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس، كثيرا ما يعتمدون على المنامات، الرؤى المنامية، يرددونها ويحاولون إقناع الناس بأنها هي الحقيقة التي يستند عليها. والأمر السادس، يعني لا يهتمون بالعلم والتعلم والفقه في الدين، بل قد يخرج الرجل معهم 20 عاما وهو لا يعرف إلا الطقوس التي تردد صباحا ومساء كالصفات الست ونحو ذلك من يعني طقوسهم المعروفة. قم والله يفتح عليك. فيعني عندهم يقولون، يسمون هذا جهادا، اخرج وإلى الجهاد، هذا جهاد، رجعنا الجهاد الأصغر للجهاد الأكبر، فيوهمون. وهذا يجر الأمر السابع، وهو أنهم يوهمون الجاهل بأنه عالم، فبمجرد أن يعني يحفظ هذه الطقوس المحددة التي يتلقونها يوميا عن أشياخهم، ومنها حفظ بعض قصار السور، ومنها الكلمة الطيبة معنى لا إله إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله عندهم معنى خطير، هو القول بوحدة الوجود، وهو قولهم إن معنى لا إله إلا الله هو إخراج اليقين الصحيح، إخراج اليقين الفاسد من الأشياء على القلب، وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى. وهذا هو القول بوحدة الوجود المعروفة التي أهلها من المارقين من دين الله سبحانه وتعالى. وكذلك من مبادئهم ترك الأعمال، ويعيش الشخص عالة على الناس، بل يلزمونه بترك وظيفته وعمله، ويقولون قم يفتح الله عليك، أو يخرج في سبيل الله يأتيك الفتح من عنده، ويترك أولاده وأهله يتسكعون، ويقعون في كثير من المخالفات، لأنهم جهال، هم لا يتعلمون أبدا. بل إذا أردت أن تختبرهم فأعقد دروس علمية في العقيدة، في الفقه، في الحديث، في ما إلى ذلك. وهذا يذكرنا بما بينه ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تلبيس إبليس، عندما ذكر تزهيد المتصوفة في ماذا؟ في العلم. ويعني يقولون تكتفي ببعض الطقوس كالهوهو والحوحوة والحيحية ونحو ذلك، والأذكار الجماعية وما إلى ذلك، وقالوا إن هذا يكفيك، وتخلوا عن العلم، تخلوا عن القرآن، عن السنة، عن فهم القرآن والسنة، واكتفوا بهذه الطقوس، ويقولون أخذتم علمكم حيا ميتا عن ميت، وأخذنا علما عن الحي الذي لا يموت. وعندهم العلم يأتي فيوضات، العلم يأتي فيوضات، من تسير على هذا الطريقة أو على تلك الطريقة ويأتيك العلم تلقائيا فيوضات. وهذا خلاف لقول الله تعالى وقل رب زدني علما، وقول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالعلم لا يكون إلا بالتعلم، أما أن نبقى نتجول وندعي أننا دعاة إلى الله عز وجل ونحن لا نحسن العلم والتعلم ولا نعرف التوحيد من الشرك ولا السنة من البدعة ولا الهدى من الضلال، فهذا والعياذ بالله انتكاس وضياع. قال ابن الجوزي ضاربا أمثلة لبعضهم، قال إن أحدهم أخذ كتب العلم التي في بيته وحفر لها حفرة عميقة ودفنها فيها، وآخر ألقاها في ماذا؟ في البحر، وقال يا علم ما كسبت منك إلا قسوة القلب. وهذه خلاصة ما يتعلق بهذه. وأيضا أحد المريدين كان يعني ذهب يطلب العلم عند أحد المشايخ، فذات يوم انكشف بسبب إداوة الحبر الدوات التي في كمه المحبرة لما تحرك سقطت، فرآها شيخ الطريقة الطاغوت فقال له استر عورتك، استر عورتك، يعني كونه يطلب العلم يعتبرون هذا ماذا؟ عورة والعياذ بالله. فعلى كل حال علينا أن ندرس وأن نتعلم العلم على أيدي المشايخ الكبار الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. نعم، سؤال أخير. نعم، أحسن الله إليكم. يقول ما ضابط الاستطاعة، يسأل عن التيمم، كيفية التيمم، ما ضابط الاستطاعة للمريض؟ ضابط الاستطاعة أن يعجز عن غسل شيء من أعضائه أو كلها، فإذا عجز عنها عن غسلها ولم يجد من يوضئه فهذا يعتبر غير مستطيع. وكذلك من ذلك أيضا أنه يجد خطرا باستعمال الماء فيعتبر غير مستطيع، كما لو كانت فيه جروح يؤثر عليها الماء فيغسل ماء، فيغسل من أعضاء الوضوء ما أمكنه إيش غسله، ويمسح الباقي إن كان عليه جبيرة أو لفافة أو نحو ذلك. وكذلك يعتبر غير مستطيع الذي بينه وبين الماء خوف وفي خطر على حياته، كذلك ليلة البرد الشديد الذي لا توجد وسائل لدفعه، يعني من وسائل التدفئة، يعني إذا لم يجد عليه برد شديد ولم يجد وسائل تدفئة لا نار ولا سخان ولا ماء إلى ذلك، وخشي على نفسه الخطر من جراء ماذا؟ من جراء استعمال الماء. فهذه هي هذه مسألة الاستطاعة في التيمم. ونعم، كيفية التيمم أن يضرب بيديه الأرض ثم يمسح وجهه وباطن كفيه وظاهرهما ويكتفي بهذا إلى الرصغين وليس إلى المرفقين فيها صح أقوال أهل العلم. والآن في المستشفيات أوجدوا يعني جهازا يعني جعلوا فيه شيء من التراب الطاهر ومغلف في علبة معينة، ولعلها توجد في بعض الصيدليات أو في بعض المستشفيات باقتراح من بعض الإخوة قبل نحو 20 عاما، الحمد لله يعني أصبح موجودا وميسورا. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى أن نلتقي إن شاء الله بعد 20 من شهر شعبان إن شاء الله، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.